نزل 3 أيام وأول ما بنى عليها، ومعنى بنى يعني أقام بناء بيت جديد، وهذه كناية عند العرب، فلان بنى بفلانة يعني بنى لها بيتا، وهذه تقتضيه الحياة البادية. كان الولد مع أبويه في بيت الشعر والخباء، فلما تزوج وأصبح بزوجته لابد أن يقيم ويبني بيت شعر آخر متشطرا عن بيت أبيه يستقل فيه. فهنا بناية البيت الجديد كناية عن الزواج والدخول بالزوجة. فبات صلى الله عليه وسلم 3 أيام بنى فيها على صفية، وكانت وليمته الأقط والتمر والإيش والسمن. ويقولون إذا جمعت هذه سميت حيس، ليس هناك مقدار، ما علمنا، ما ندري كم كان الشعير داخل فيها، ما هو بداخل، قال له أقط وتمر وسمن. إذا ما كانش حتى الشعير ولا كان في حتى الخبز، وفي النص ليس فيها خبز ولا لحم. فحينما نأتي إلى أولما على بعض نسائه بعض الروايات بشطرين، وقام ابن حجر وغيره وفسروا الشطرين أي نصين، لأن الصاع 4 أمداد ونصف الصاع مدان، فقالوا بشطرين أي مد ومد، وذهبوا إلى أن الوليمة كانت بمدين. وتداخل الكلام عند ابن حجر في فتح الباري بين وليمته هو صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه بمدين، وبين وليمته لبعض نسائه بصاعين. ولكن ابن حجر رد رواية بصاعين بالنسبة لوليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنها القصة واحدة، وأولم على بعض نسائه أي اللاتي ينسبن إليه، وفاطمة رضي الله تعالى عنها من نسائه يعني ابنته، ولكن العرف يأبى ذلك. فإذا قلنا حديث أم سلمة بمدين من شعير، وهي تقول فقمت إلى جرة لي، والجرة وعاء من الفخار يستعمل للمائع وإلى اليابس، تستعمل للماء وللزيت وللسمن، وتستعمل للدقيق وللتمر ولأنواع أخرى. قالت فقمت إليها فطحنتها، حبات شعير طحنتها، ثم أخذت شيئا من الودك وأذبته ومعكته فيها، وأكل صلى الله عليه وسلم فنام. نحن لو جئنا وأردنا أن نحكم الواقع، ماذا تعني مدين من شعير نصف الصاع؟ وهي عندنا في تقديرات الشرع طعام لواحد، فهل يا ترى الوليمة حتكون من شخص واحد؟ قالوا لا. وأقول والله تعالى أعلم، إن كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع، لأنه من الممكن والميسر أن تكون من خصائصه وبركاته صلى الله عليه وسلم أن يزيد في هذين المدين ويبارك فيهما ما يمكن أن يجعل منهما وليمة. ونحن نعلم تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة، كما في قصة جابر في يوم الخندق، عناق وصاع من شعير، صاع طحنت الشعير وخبزته وذبح العناق، وهو ولد إيش؟ الشاة الصغير هذا، يعني أكثر من 5 كيلو ما في، وصنع الطعام لرسول الله خاصة. لما رأى جابر أن الرسول عاصب الحجر على بطنه يوم الخندق، قالت روح يا قلون. فهمس في أذنه صلى الله عليه وسلم عندنا لك غدية، ما قالش غداء، قال غدية لك ولمن شئت معك أو صحبتهما، يعني الأشخاص اللي هم أقرب الناس إليه، أبو بكر، عمر، علي، عثمان، أبو هريرة اللي يتبعه على شبع بطنه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر صارخا يصرخ في الجيش إن جابر صنع لكم طعاما. جابر أخذ يلم نفسه ما هو لاقي نفسه، يبغى يتقدم على البيت يخبر أهله مسكوا الرسول حتى يروح معه. ما إن وصلوا باب البيت إلا وانفلت إلى أهله، قال جبتي نشر، جاتنا كذا كذا وسمى أشياء، قالت إيش فيه؟ قال كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم فصرخ في الجيش غداء عند جابر. قالت لا، أنت الذي ناديت أم هو؟ قال لا هو. قالت أخبرته بما عندنا؟ قال نعم، غدي عناق وصاع من شعير أخبرته. قالت ما عليك، هو يتحملهم يتقبلهم، أنت ما لك شغل، هل أنت دعيتهم؟ أنت ما دعوتهم، هو الذي دعاهم، اتركهم له. فأمرهم أن يدخلوا عشرة عشرة وأن يأكلوا من اللحم لا يعروا العظم، وأن يأكلوا من حواف القصعة لا من أعلاها. تدخل عشرة وتخرج عشرة حتى انتهى الجيش كاملا والبرمة على ما هي عليه. فقال صلى الله عليه وتعالى يا جابر لم يبق إلا أنا وأنت، ما أكل حتى أكل الجميع. أعتقد أن هذه إلى الآن صاحب الوليمة آخر من يأكل، يمكن يجمعوا له من القدور منا ولا منا بقايا الناس. فأكل، وأكل جابر والبرمة على ما هي عليه. فنادى صلى الله عليه وسلم زوجة جابر، قال خذي كلي وتصدقي فإن بالناس حاجة. كلي وإيش؟ طب واللي فات هذا كله إيش؟ إذن نقول من باب الخروج من هذا الموقف، وليمة بمدين من شعير نصف صاع، ما دامت في حق رسول الله نقول ممكن، لكن حد فينا يقدر يعمل وليمة من عشر صعان شعير؟ أقول ينبغي أن نتعلم، لأن الوليمة ليست تسميع، إنما هي تجميع، تجميع الأشخاص وشهادتهم على هذا الزواج الجديد. فلو أن إنسانا رب أسرة وعائلة متفرعة له خمسة ستة بنات وخمسة ستة أولاد وكل واحد له عنده، فجمع أولاده وبناته وأحفاده فقط، وإن كان بعضا من الجيران، واقتصر على نصف شات، على ربع شات، على ما تيسر عنده، هل يعاب عليه لماذا اقتصرت كذلك؟ لا يعاب عليه، ما دام صلى الله عليه وسلم أولم بمدين من شعير، وكذلك علي رهن درعه وإيش وأقام وليمة من صاعين من شعير. إذن أعتقد بأن أيضا مع البركة من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المدعون كثير، لأنهم مراعاة للواقع. أما نحن الآن فلا مانع أن يقتصر الإنسان على ذويه وأقرب الناس إليه وألزمهم حقا عليه، وأن يطعمهم وفي أمان الله. وسمعت عن بعض الأشخاص، نعرف أسماءهم، إخوان زوجوا بنته على ولد أخيه، وكانوا عندهم من جسمه منتدبين للدراسة في الخارج، وجابوا الشات واحدة، وهم من مش ما أقول أصحاب الملايين، الملايير، وقالوا بس فيما بينهم. وجاء الأب

قضية الحضور والإجابة والأكل والصائم. وهنا إذا دعاك رجلان من الجيران هما لا يخلوان من حالتين، إما أن يسبق أحدهما الآخر إليك، الجار الخامس سبق إليك بالدعوة يوم السبت والوليمة يوم الأربعاء، والجار الملاصق لك جاءك بالدعوة يوم الأحد والوليمة يوم الثلاثاء، فإن صاحب الحق في هذا إيش؟ عفوا، والوليمة يوم الإيش؟ الأربعاء، لأن الوليمة مع هذا وذاك في يوم واحد. أما إذا كانت في أيام مختلفة يمكن أن تجيب الإيش؟ الجميع، لكن تعارض الزمن في وقت الوليمة واختلف الزمن في وقت الدعوة. من أحق بالحضور إليه والحال أنهما في يوم واحد لا يمكن توزيع نفسه فيها، ولا يحق له أن ينيب غيره في الحضور، ماذا يفعل؟ بين هنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا سبق أحد الجيران فإن الحق للأسبق، يجيبه ويعتذر للثاني بأني قد ارتبطت بإجابة الداعي جارنا فلان لأنه جاءنا بالأمس. طيب، هذا إذا كان هناك تفاوت في زمن الدعوة. إذا جاء في وقت واحد وطرق الباب وخرجت فإذا بهما أمامك، الوليمة عند يوم الربوع، الوليمة عندنا يوم الربوع، كلاهما دعاك لوليمته يوم الأربعاء، ليس هناك سبق في الدعوة حتى يعمل بمقتضى السبق. نجيب من؟ إذا جاء في وقت واحد اتحد الزمن فتجيب أقربهما إليك إيش؟ بابا. الجوار يكون بالطريق ويكون بالجدار ويكون بالباب، فإذا كان على صف بيتك وفي طريق واحد الجار الأول الثاني الثالث إلى 40 جار، هذا بالشارع. بالباب، الباب الذي يقابل بابك في عين الشارع، يعني إذا فتحت بابك وفتح بابه ترأيتما وأنتما داخل البيت. والجار بالجدار أن يكون هنا شارع ومن خلفك شارع آخر، وبابك على هذا الشارع الجنوبي ولصيقك في الجدار له شارع من الجانب الشمالي، والجدار واحد مشترك بينكما. أيهما أقرب إليك؟ صاحب الجدار المشترك بينكما من الخلف ولا صاحب الباب المقابل؟ أقربهما بابا. فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه أقرب وأقوى جوارا. ويقولون في المعقول، لو كنت في بيتك واحتجت الجار فيما يساعدك فيه فناديت يا جاري، من يصل إليك أولا؟ اللي مقابل الباب يقطع الشارع، أما الثاني يدور من شارعه حتى يجد منفذ ويرجع ثاني إلى بيتك، ما يقدر يجيك من فوق السطور، البيوت من أبوابها. إذن الجار المجاور والجار اللي مقابل الباب هو أقرب جوارا، أقربهما بابا. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما يذكر البخاري في الأدب المفرد، سألت رسول الله

وسنسن متين ونسن نحيف. متين يبغى يقعد ويسند بالمساند من جوانبه، إنسان نحيف لو قعد على نص رجل حياكل أكله. يرجع إلى حسب عادات الناس وحالاتهم، والله تعالى أعلم. وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل في يمينك وكل مما يليك. متفق عليه. يأتي أيضا المؤلف رحمه الله تعالى بهذا النوع من نوع آداب المائدة، هم يسموهم بروتوكول الموائد. هذا هو آداب المائدة في الإسلام، وقد جمع هذا الحديث كل ما يمكن أن يخطر ببالك من آداب الطعام على المائدة. هذا غلام، والغلام ما كان دون البلوغ، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه. ما أحلمك يا رسول الله. بعض الناس يستأنف أن يأكل معه، ما هو غلام، رجال بلحية لا يبغى منفرد، بس يكون متميز عنه شوية قليل ولا كذا، قل روح كل حالك هناك، وهذا غلام. وفي بعض روايات هذا الحديث: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يده تطيش في القصعة. وكونها تطيش في القصعة لا لغرض، لأنه غلام، بخلاف الخياط الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما. وجاء رجل مع رسول الله وكان الطعام من الدباء، فأكل صلى الله عليه وسلم وأخذ يتتبع قطع الدباء من القصعة، فهذا لغرض في الطعام. وكذلك هناك في بعض الأطعمة: كل مما يليك. قالوا: إذا كان الطعام واحد، أما إذا تنوع وتعدد وكان في إناء واحد، إناء واحد فيه رطب وفيه تين وفيه زبيب وفيه مشمش، هذه تنوعت، فتمد يدك وتأخذ من الصنف الذي تريده ولو لم يكن مما يليك. ولكن إذا كان مما يليك من هذا الصنف الذي تريده، فلا داعي إلى أن تتخطى وتأخذ الصنف نفسه من أمام غيرك، أمامك عندك. فهنا لما رأى صلى الله عليه وسلم يد الغلام تطيش في القصعة، قال: يا غلام. أولا التنبيه، وهل للغلام مكلف حتى ينادى ويؤمر وينهى، أو هذا من باب الآداب والتعليم في وقته؟ إذن وزارة التربية والتعليم إنما جاءت بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد التربية، كانوا زمان يسموها وزارة المعارف، لأن فعلا المستعمر كان يهدف إلى حشد المعارف في الدماغ ولا يعنى بالتربية، فبدلت باسم وزارة التربية والتعليم، لأن تربية النشئ أهم من تعليمه، لأنه إذا تربى على مكارم الأخلاق ولم يتعلم من العلوم الحديثة شيء كان أولى، وإذا ما حاز كل العلوم بكل الجامعات وليس مؤدبا وليس عنده من التربية الإسلامية شيء، ولا يعرف المروءة ولا الإنسانية ولا الواجب ولا المندوب ولا كذا، إيش قيمته؟ الكمبيوتر أحسن منه، لأن الكمبيوتر يجمع معلومات ما يستطيع عشرات الأشخاص يجمعونها، ولا الكمبيوتر ما يعرف أدب. إذن هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للغلام كأنه يقول: إن ياك أعني واسمعوا يا كبار. إذا كان هذا يوجه إلى غلام، والغلام ليس كامل الأهلية كما يقولون، لأن الإنسان بالنسبة للتكليف كامل الأهلية ناقص الأهلية. الأهلية هي الصفة التي تؤهله إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي بإدراكه نتائج ما يفعل أو يترك. فإذا كان غلام ليست عنده المدارك التي يدرك بها نتائج ما يفعل وما يترك، لو كان عنده أهلية يطيش يده أمام رسول الله؟ لا لا. فقال يا غلام، تنبيها على أن هذا الذي وجه إليه ليس وجوب، لا نقول هذا وجوب ولا هذا ندم، لأنه غلام لا يكلف بأمر واجب ولكن بالندب، كما قال صلى الله عليه وسلم من باب التربية والتنشئة: مروا أبناءكم بالصلاة. ليش؟ لسبع. طب وابن سبع فين من 15 حتى يكون مكلف؟ واضربوهم عليها. ليش؟ لعشر. طب نضربوا ليش؟ عليها. ما ضربناه على شيء آخر، ما ضربناه على الواجبات في المدرسة، ما ضربناه على كسر صحن ولا فنجان ولا شيء في البيت، ما ضربناه على شيء هو لا يتحمل مسؤوليته. ولكن ده احنا منه هو عمره 7 سنين 3 سنوات واحنا نؤمره صلي صلي صلي. يمكن نرغب بتمرة، نرغب بحلوى، نرغب بهللة، نرغب بكذا بكذا، يعني أمر إرشاد وتوجيه مع الرغبة. وإذا كان 3 سنوات لم ينفع فيه صل صل صل 3 سنوات، إيش اللي حينفع معه بعد هذا؟ ما في إلا الضرب. ولكن أي ضرب؟ ضرب التأديب، ضرب التوجيه. واضربوهم عليها لفين؟ لعشر. فإذا ضرب عليها من 7 لـ10 إذا جاء سن التكليف خلاص تطبع، 3 بالترغيب و3 بالترهيب بالضرب، يأذن ويقول له سيب الطعام وروح للمسجد يصلي، لأنك كم سنة؟ يعني 14 سنة وأنت وراه. إذن هذا الأمر مروا أبناءكم، وكما يقول الأصوليون: هل الآمر للمأمور أن يأمر غيره آمرا أم لا؟ هذه قضية من نشغل فيها. مروا أبناءكم، نعم، وعلى أولياء الأمور أن يأمروا أبناءهم. الأمر هذا للوجوب ولا للتوجيه والإرشاد؟ للتوجيه والإرشاد، لأن المأمور ابن 7 وليس محل الإيش؟ التكليف والوجوب. فكذلك هنا: يا غلام سم الله. أول كل شيء تبدأ في الطعام بسم الله. والمناسبة واضحة جدا، لأن هذا الطعام من الذي أنعم به عليك؟ طيب أنعم به وحضر، من الذي ينعم عليك في استطعامه وبلعه؟ طيب بلعته ودخل جوفك، من الذي ينعم عليك في داخل جوفك أن يهضم وتستفيد منه؟ من الذي ينعم عليك بأن يعطيك فوائد ويخرج عنك مضاره؟ إذن بسم الله، لأن الله وحده هو الذي سخر لك هذا وهيأك إلى هذا فاستفدت منه، فبسم الله، لأن النعمة من الله. ولذلك هناك: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن الله أشاء خلقها ربك وأمطر لها الماء وأنبت لها المرعى وصارت في يدك وسمنت، تيجي تذبحها وتقول باسم الصليب ولا باسم المسيح؟ الصليب والمسيح يسووا لك فيها ولا شيء، لكن الله الذي خلقها ورزقها وسخرها لك. تأتي إلى البعير الذي يحمل حمل 20 رجل وتنوخه وتطعنه وتنحره وتسلخ وتأكل، من الذي سخر لك هذا؟ لو رمحك بذنبه ولا برجله لا أخفاك عن الدنيا، لكن الله الذي دللها. أول أدب من آداب الطعام بسم الله، ونكتفي على كلمة بسم الله ولا نكمل الرحمن الرحيم؟ بعد ما يقول نقف عند هذه، وبعد ما يقول لا الرحمن الرحيم إلا عند الذبح. بسم الله والله أكبر، لأنك إذا قلت الرحمن الرحيم طب ارحمها، بل لم تأتي بالرحمن الرحيم، ارحمها واتركها. وده بسم الله الله أكبر، الله أكبر فين رايحة لك أنت؟ كما أنك كبرت عليها واستطعت ذبحها وسقرت لك، فالله أكبر منك عليها، لتعلم بأن الله أكبر وتشكر النعمة وتؤدي واجبها. إلى معاني كثيرة في بسم الله، سم الله. إذا نسي أن يسمي الله في أول طعامه، قال يسمي في آخره، لأن من لم يسم الله في أول الطعام جاء الشيطان وأكل معه. وجاء في بعض الروايات أن إنسانا نسي أن يسمي في أول الطعام، وعند آخر لقمة قال بسم الله في أوله وآخره، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال لا زال الشيطان يأكل معه حتى سمى الله فقاء ما أكل من قبله. إذن نسمي الله بركة على الطعام، نسمي الله شكرا على هذه النعمة إلى آخره. نعم، وكل بيمينك. العجيب والله من يداري، بس كثير من ال ايش بك تطالع وتضحك ها؟ من المحتضرين، مش المحض يسموهم ايش، المتحضرين، لا المحتضرين، لا يروق له إلا التناول بالشمال، لأنه نشأ على ذلك، إما مربية غير مسلمة، وإما في جامعة غير إسلامية، وتلقن سرا أو خفية تعاليم دينها وحياتها إلى آخره. ليش ما يطيب له إلا تعطيه يجي هنا في المدينة تعطيه يمد لك شماله؟ الله، طب يمينك من الحلال، وكل بيمينك. والناحية البسيطة جدا عند العقلاء والعلماء، قالوا الإنسان في عوامل نظافة وعوامل خير وعوامل تنظيف وعوامل كذا، فاليمنى مخصصة للمكرمات، تصافح تأكل تشرب، واليسرى للشيء الآخر. ولهذا يستنشق أو يستنثر بأنف بيشي يسرى يستنجي بيسرى، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، خليها بعيد. وعثمان رضي الله تعالى يقول منذ أسلمت ما مسست فرجي بيميني، منذ أسلم، تكريما لليمين في عمل المكرمات. طيب بدون مؤاخذة، تخرج من الحمام وتيجي على المائدة وتحط يدك الشمال في الأكل، ما غسلت بصابون ولا ديتول ولا الليكون، ما هي اليمين سليمة نقية، ما تحتاج إلى هذه المطهرات. إذن وكل بيمينك. ويقولون بأن رجلا حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ الأكل بشماله، فقال له صلى الله عليه كل بيمينك، قال لا أستطيع، فما استطاع رفع يمينه بعدها، لأنه قال تكبر، يعني تكبر ما نقول طيب أنا غلطان ويعترف بغلطه ويرجع إلى الحق والصواب، لا قال ما أستطيع. فمن منطوقه نعم. وكل مما يليك، وكل مما يليك. هم يتفقون على أن شو اسمه السفرة إذا كان عليها أنواع من الأطعمة له الحق أن يتناول من كل طعام بنوع مستقل قدر حاجته. فإذا كان الطعام جميع قصعة واحدة، ثريد واحد، رز واحد، جريش واحد، إنه هو، فما في حاجة أن يمد يده أمام غيره، لأن اللي أمام غيرك هو الذي أمامك، ما في فرق بينهم. يبقى الأولى والأدب أن تكل مما يليك، ولا تطيش يدك في القصعة، لأن الطيش هذا يدل على الطيشان، الطايش هو اللي طيش يده في الإيش، تطيش يده في القصعة. هذه آداب تناول الطعام. وكذلك الشرب، كل مما يليك وكل بيمينك، وكذلك واشرب بيمينك، على ما جاء بعض الرواة فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وعلى هذا يكون في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف أكمل لنا آداب المائدة. إيش اللي بيجي في المائدة بعد هذا؟ استعمال الشوكة والسكين، جاء عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. ما يوجد الآن في هيئة الأكل أو على الموائد المتحضرة والمتقدمة مهما كانت لا يخرج عن هذه التعاليم سم الله، أو لا يصل إليها، لأن ربما وجدنا في بعض الولائم في المجتمعات المعرقة في الحضارة ربما لا يذكرون اسم الله، يأكلون مباشرة ما وجد الآن من استعمال الآلة، وتدور حول السكين والشوكة. السكين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عام خيبر أخذ السكين وحز اللحم، فكان يقطع اللحم بالسكين، فلا مانع من استعمال السكين عند اللزوم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهس اللحم من العظم، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألها السائل عن مسائل ثلاث: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: إنه كان يأكل معي فآخذ العظم فآكل اللحم وأناوله رسول الله فينهس اللحم عن العظم، وكنت أشرب من القدح فأناوله فيضع فاه موضع فمي ويشرب. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وسألها عن الوتر، وسألها عن النوم قبل أن يغتسل وهو جنوب. والمهم عندنا ينهس اللحم عن العظم بدون سكين بدون شيء، فإذا كان اللحم ناضج وطيب لا حاجة إلى سكين. بقيت الشوكة، الشوكة كما يقولون ما هناك مهمة رئيسية إلا إذا كان شيء ما يبغى يمسك بيده، زي بعض قطع الفواكه مقطعة أو قطع اللحم إذا قطعها بالسكين أخذها بالشوكة. وقد يكون في النفس شيء من استعمال للشوكة، لأننا نجد في بعض استعمالاتها توحي بشيء من ما أعرف أعبر عنه، في شوكة يذكرون عن بعض الدعاة الإسلاميين أتى إلى فرنسا وعلى مائدة كبرى لم يستعمل سكينا ولا شوكة ولا ملعقة، نظروا إليه وتكلموا فيما بينهم بلغتهم، وكان يفهم تلك اللغة. فلما انتهى وغسل يده كلمهم وقال: أنتم أكلتم بأوان جيء بها إليكم لا تعلمون مدى نظافتها، أما أنا فآلتي التي آكل بها معي لا تفارقني، وهي هذه ملعقتي وهذه شوكتي وهذه سكيني، ولا يستعملها غيري، أما أنتم فتؤخذ منكم إلى غيركم وهكذا تتداول. فأسكتهم بهذا الشأن. نحن لا نقول هذا من باب التشريع ولا من باب كذا، ولكن لو أنه مع أنه من أول المتحضرين فعل ذلك ليشعرهم بمكانة الإسلام، كما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله في المسح على الخفين، هو رخصة، لكن إذا كان عند قوم يمنعون استعمال هذه الرخصة تعين عليه أن يعملها من أجل أن يبين تشريع الإسلام. والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. تقدم لنا حديث الغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا التعليم النبوي الكريم لهذا الغلام من باب التوجيه والآداب، ليتعلم الغلام من صغره آداب الإسلام في الطعام. وإن كان الحديث والخطاب موجه إلى الغلام وهو دون التكليف، فلأن يكون للمكلف من باب أولى. وهنا نوع طعام آخر، أو تقدمت الإشارة إلى طعام الخياط الذي صنعه للرسول صلى الله عليه وسلم من الدباء. فكان صلى الله عليه وسلم ينتقي الدباء من القصعة، فقال الخياط: وما زلت أحب الدباء لما رأيت من حب رسول الله إياه. والدباء طعام قد يكون نبات خاص بالمدينة، وهي على قسمين في عرف أهل المدينة: دبة مدنية ودبة شرقية. فالمدنية تكون خضراء بشكل اسطواني، والشرقية تكون مستديرة أو مستطيلة وحمراء، والمدنية تقرب من الكوسة أو تشترك معها كما هو في الاصطلاح. واتفق الأطباء بأنه لا يوجد نبات يطهى يغذي القلب مثل الكوسة والدباء. وهنا حديث عن الطعام ليس فيه مرق وليس فيه قطع مقصودة، ألا وهو الثريد. أتي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد. أول ما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل ببيت أبي أيوب، كان الصحابة أو كان الأوس والخزرج يهدون إلى بيت أبي أيوب الطعام من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولربما اجتمع على بيت أبي أيوب النفر والنفران والثلاث والأربع، كل يحمل قصعة طعام يقدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى بيوته، كان أهل المدينة إذا أحبوا أن يهدوا إلى رسول الله شيئا تحروا ليلته عند عائشة لكونه يحبها فيتحفونه بالهدايا في ليلتها. وتقدمت الإشارة بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، عائشة وحفصة ومن معها، والفريق الثاني مسلمة أو غيرها ومن معها. فكلموا أم سلمة أن تكلم رسول الله بأن يكلم الناس إذا أرادوا أن يهدوا إلى رسول الله فليهدوا إليه حيث كان من زوجاته، لا يخص بيت عائشة في ذلك. فكلمته فلم يستمع لها، فأرسلوا فاطمة، ثم بين لها لا تؤذوني في عائشة، وذكر لها خصائصها. وهكذا كانت القصاع أو القصع تترى على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن الربيع أيضا أو سعد بن عبادة له قصع يوميا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان لو خطب امرأة جديدة يقول لها لك قصعة سعد، يعني في نوبتك تيجيك. فأتي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد. الثريد نوع من الطعام يسميه الناس الفتة، ويسمونه أيضا الثريد. وقال الشاعر في هذا: إدام الخبز لت بسمن فذاك لعمر الله الثريد. ويذكرون حديث أنا ما وقفت عليه، لكن يذكرونه ويؤكدون فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن خصائص الثريد أنه كما يقال مرن ومريء وسهل الهضم وإلى آخره. فالثريد يتماسك في القصعة كما يتماسك الأرز الآن. فلما أتي صلى الله عليه وسلم بتلك القصعة على هذا الحال، وطبعا لما يكون الثريد ربما يكون معه قطع من اللحم متخللة للثريد أو عليه من أعلى، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: كلوا من جانب أو جوانب القصعة ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في الوسط. يعني أن من أكل مما يليه، كما في حديث الغلام كل مما يليك، فكذلك يأكل مما يليه، ولا تمتد يده إلى وسط القصعة ليأكل منه. وقد حضر رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم خرباش أو كذا، قال: فحضرت قصعة وفيها جزر من لحم، قال: فأخذت أغير عليها يلتقط اللحم ويأكل الثريد. فقال له أو أمسك صلى الله عليه وسلم حينما مد يده إلى الوسط كرباش اسمه، قال: يا كرباش كل مما يليك، ومنعه أن يأكل من وسط القصعة. وقوله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها فيه مراعاة المعنى الذي قاله للغلام كل مما يليك، ما دام الطعام واحد لماذا تدور يده ويأخذ من ما بين يدي غيره؟ هذا يكون شيء من الشره أو عدم المبالاة أو عدم المراعاة الآداب والأخلاق على الموائل. وحديث الغلام اشتمل على النهي عن كل ما يؤذي الجليس على المائدة، يزاحمه فيها أو يتخاطف معه، هذا أبدا لا يليق. اللهم إلا بعض الأصدقاء الذين ليس بينهما كما يقال مؤونة تحفظ، فإنهم ربما يتخاطف بعضهم من بعض على سبيل المزاح ويكون أطيب ما يكون عندهم. فآداب الطعام في هذا الحديث وفي هذا، وهذا فيه الزيادة بالنهي عن الأكل من وسط القصر. وبين صلى الله عليه وسلم السبب، لأن البركة تنزل وفي الوسط. فإذا كنت أنت تمد يدك وتأخذ الوسط كأنك أخذت البركة وانتزحت البركة من بقية الطعام. وقد جاءت الأحاديث والآثار خاصة في تكثير الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المعجزات العملية. وكذلك جاء في قصعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، تكاثر الطعام في قصعة أبي بكر في بيته وعنده ضيوف. أما من جانب النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت لنا قصة جابر مرارا، عناق صغير وصاع من شعير، والرسول ينادي جيش الخندق كلهم أن يأتوا الغداء عند جابر. ومرة أخرى امرأة جابر ترسل ابنتها بحفنة تمر في طرف ثيابها غداء لزوجها ولأخيها وأبيها، حفن التمر، فتمر على النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك يا جارية؟ قالت: تمر أرسلتني به أمي إلى أبي وخالي وفلان. قال: هلم به. فأفرغته في كفيه فلم يملأهما، فبسط الرداء ووضعهما عليه ودحى بيده على التمر، فأخذ التمر يتزايد حتى تساقط عن طرف الرداء. فنادى منادي رسول الله: هلم إلى الغداء. فجاءوا وأكلوا جميعا من هذا التمر حفنة ما أكملت كفي رسول الله. وأقول يا إخوان كما نبهت سابقا، إذا تأملتم المعجزات في أماكنها تجدون كل معجزة مناسبة للظرف الذي جاءت فيه. غزوة الخندق جاءت في شدة الجوع وشدة البرد وشدة الخوف. كان عاصبا صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا، إذا الوقت وقت جوع، فيأتي تكثير الطعام في حالة الجوع الشديد لتعطي الجند دفعة إيمانية ويقينا فيما عند الله، لأن من أمدهم بالطعام من تلك الحفلة حتى يشبع الجميع قادر على أن ينصرهم على عدوهم وعدو الله. مناسبة، وكذلك في عين تبوك في الصحراء ليس هناك ماء، قال: يسبقني أحد عليها. فكان هناك رجلان سبقا واغترف ما فيها وتكلم عليهما رسول الله، ثم جاء وهي تبض ليس فيها ما يغطي كفه، فأخذ منها ما تيسر ودعا فيه، ثم إذا بالعين تفيض حتى جلسوا عليها مدة وجودهم في تبوك أكثر من 20 يوما وهم على هذه العين. وكذلك في الحديبة لما قال من رجل يدلنا على طريق ننزل على الحرم دون أن نلقى قريش، فدلهم رجل ونزلوا إلى الحديبة وليس هناك ماء وهناك بئر يابسة، فأرسل رجلا بسهم من كنانته صلى الله عليه وسلم وقال: اغرسه في البئر. البئر جافة يغرس فيها السهم، فما غرس فيها السهم إلا وجاش الماء وأدرك نفسه من الغرق، ومكثوا على ذلك كذا وكذا. إذن تكثير الطعام. كذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان يمسي ليلة إلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأنس عنده، وربما تشاور معه في بعض الأمور كما هو الواقع في أمور المسلمين. فكان لأبي بكر ضيوف وانتظروه يأتي، وقدمت أسماء لهم الطعام فامتنعوا أن يأكلوا حتى يأتي أبو بكر. فلما جاء متأخرا وجدهم لم يأكلوا تكلم عن لما لم تأكلوا وقدم عليكم الطعام؟ قالوا لم نكن لنأكل وأنت غائب. قال أنا في شأني وأنتم في شأنكم، كلوا. فأكلوا حتى شبعوا ورفعت القصعة كأنها لم يؤخذ منها شيء. وهكذا قد يقع الحال في كثير من بعض الناس وسلف الأمة الصالح يبارك الله لهم في طعامهم. وقد جاء الحديث في العموم طعام الواحد يكفي ليش الاثنين، أي على سبيل البركة. فالله سبحانه وتعالى يبارك في الطعام، ولا سيما إذا روعي فيه آداب الإسلام، وإذا قال كل واحد بسم الله. وكلمة بسم الله هي كل البركة وكل الخير مضموم، تضم كل خير وكل بركة. إذن هذا من آداب الطعام. وتقدم أنه إذا كان الطعام متنوعا فللآكل أن يأخذ من حيث شاء، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بطبق من رطب، وخرباش اللي كان يأكل معاه في القصعة وسك يده بيمينه، وجاء التمر فأخذ يأكل من أمامه فقط، ورأى رسول الله ينقل يده يمين ويسار، فقال صلى الله عليه وسلم يا خرباش هذا ليس كهذاك، هذا طعام متنوع كل حيث شئت. وهكذا يقولون إذا كان الطعام متعددا، سواء كان إداما وفي أطباق متفرقة في السفرة ومددت يدك إلى طبق تريده فلا مانع. وهناك بعض الناس قد لا يعدد الطعام في وجبة واحدة، وإذا قدمت المائدة وفيها العديد من الأطعمة الطعام الذي يبدأ به ينتهي منه، ومهما كان من أنواع مختلفة لا يلتفت إليه، ويقضي حاجته وشبعه مما بدأ به. وهذا ما شاهدته في ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه. إذن هذا من باب أدب كيفية تناول الطعام من القصعة. والقصعة إناء معروف تكون من الخشب وتسمى باطية، وتكون من الخزف الفخار المطبوخ أو الطين المطبوخ، وهي على مسميات عديدة. وعن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. هذا من أعلى مكارم الأخلاق في آداب المائدة. قدم إليك طعام، أنت على ما بيقولوا محمي من الملح، وجدت الطعام ملحه بالنسبة إليك مرتفعا لكنه بالنسبة إلى غيرك منخفض، بالنسبة إلى غيرك معتدل. فإذا وجدته زائد الملح في حسابك أنت لا تنصر يدك ولا تتأفف، أوه هذا كثير الملح، أوه هذا زايد ملح. طب يا أخي كثير ولا قليل؟ هذا بالنسبة إليك. لربما غيرك يطيب له أن يأكل ذلك، فأنت كأنك تكره غيرك في الطعام. ومن أغرب ما رأيت، عفوا ما قرأت ووقفت عليه في باب التضحية وباب الآداب ومراعاة شعور الآخرين وأذواقهم، ما جاء في قصة خيبر، لكن للأسف أني نسيت الصحابي هذا، كتبت عنه في البدريين. لما قدمت الشاة المسمومة لرسول الله، وكان مع رسول الله البعض يقول والله لقد قطعت الوصلة من اللحم فأخذت ألوكها في فمي فعرفت أنها مسمومة، ونظرت إلى رسول الله فإذا به يأكل، فخشيت إن أنا لفظتها أكره رسول الله فيها، وعلمت أن الله لا يقره على باطل، ومسكت وأخيرا ابتلعت تلك القطعة وكانت فيها حياته. فهو يمسك القطعة ولا يريد أن يبلعها وينظر وينتظر وينظر إلى رسول الله ويقول كرهت أن ألفظها، فيعافه رسول الله، وقد يكون يريده ويشتهيه فيضحي بنفسه من أجل مراعاة رغبة رسول الله في هذا الطعام. أعتقد هذا شيء ما بعد هذا تضحية. وهكذا